إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يرزقه الإيمان، وأعظم منه أن يوفق إلى كماله وزيادته في كل آن بالقلب والجوارح واللسان. وهذا هو الحق الذي نطقت به أدلة السنة والقرآن. فإن الإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان فرائض وشرائع وآدابا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومن فرائض الإيمان التي إن حققها العبد حقق الكثير من خصال الإيمان الواجبة منها والمستحبة: فريضة التوكل على الله عز وجل، التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض وخالق الإنس والجان. هذه الفضيلة وهذه الفريضة التي هي التوكل على الله عز وجل هي من منازل الأبرار وسمات المتقين، ومن مقامات المقينين، ومن معالي درجات المقربين المحققين لقول الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين نصفه التوكل، ونصفه الثاني إنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل في الاستعانة والعبادة في الإنابة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: فاعبده وتوكل عليه. التوكل عباد الله هو من أعمال القلوب الذي بصلاحه يصلح البدن وسائر الجوارح، وبفساده تفسد وتظهر المعايب والقوادح. فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها، وجعل التوكل والدعاء من الأسباب التي يحصل بها المقصود. فالتوكل على الله عباد الله فيه امتثال لأمر الله عز وجل، وموافقة لحكمة الباري سبحانه وتعالى، وعبودية القلب له تبارك وتعالى. والتوكل أيها المؤمنون، رغم أهميته وضرورته وحاجة الناس إليه، فإن الناس أمامه على ضربين، وهم فيه بين إفراط وتفريط، وبين غلو وجفاء. فقوم تركوا ما أمروا به من الأسباب، تركوا ما أمروا به من الأسباب، ولم يفهم التوكل إلا أنه استغناء عن هذه الأسباب، استغناء عن التوكل عنها. ثم هم بعد ذلك رأوا أن المرء لابد أن يكون راضيا بالمقدور دون أن يحرك ساكنا في ذلك، وهذا في الحقيقة توكل عجز وتفريط وإضاعة. وفي المقابل وهم الفريق الثاني قوم عبدوا الأسباب، عبدوا الأسباب ولم يلتفتوا إلى خالق الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى، فكان توكلهم في شهواتهم وحظوظهم دون الالتفات إلى خالقهم وبارئهم، وهذا توكل عباد الشهوات. فترى الإنسان إذا رزق رزقا أو وفق إلى شيء ما قال هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، أو أني حامد ربي عز وجل على تهيئة الأسباب لي وتوفيقه إياي للقيام بها، فربما قال هذه حيلتي وهذه قوتي وهذه تجارتي وهذا علمي، ونسي فضل الله عز وجل عليه. فهؤلاء القوم خارجون عن فهم معنى التوكل. أما أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم فهم الذين يقفون على المعنى الصحيح لهذه العبادة التي هي عبادة التوكل لفظا وشرعا وعرفا، يقفون عندها. ولهذا قال علماؤهم الذين هم ورثة الأنبياء حقا أن التوكل في اللغة مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضته إليه، فالتوكل على الغير بمعنى تفويض الأمر إليه. وأما من جهة الشرع الذي هو المقصود بالاتباع فيقول العلماء أن التوكل هو الاعتماد أو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. فصدق الاعتماد معناها أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا كليا، بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله. ولا يكفي هذا الاعتماد، ولا يكفي هذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار دون القيام بالأسباب المشروعة التي أذن فيها الله عز وجل، إذ أن التوكل من غير أخذ بالأسباب التي أذن فيها الشرع الحكيم يدل دلالة على عدم الصدق، بل هو كما قال العلماء سفه في العقل ونقص في الدين وطعن واضح في حكمة الباري سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من العلماء أن التوكل في الحقيقة هو حال مركبة من جميع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فذكروا أولا معرفة العبد بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيا إثبات الأسباب والمسببات، ثالثا تصحيح الإيمان وتثبيت التوحيد في القلب، رابعا حسن الظن بالله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الأمور كلها عند العبد فقد اجتمع عنده كل خير وصح توكله على الله عز وجل، وهذا هو توكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فتوكلهم أوسع توكل وأنفعهم، لأنه لإعلاء كلمة الله وإقامة الدين ودفع فساد المفسدين ونصرة دينه سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره والتماس محابه ومرضاته، وهو توكل أتباعهم وورثتهم أيضا. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمنهم متوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول الملك، ومنهم متوكل على الله في حصول رغيف. ومن استقرأ أدلة القرآن لا سيما ما تعلق منها بقصص الأنبياء والقرآن وجد أن التوكل على رب الأرباب هو القاسم المشترك بين هؤلاء الرسل المكرمين عليهم الصلاة والسلام الذين توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق توكله، الذين توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق توكله. والقرآن مليء بهذا، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم الذي قال كما في سورة الممتحنة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهو القائل حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت عليه بردا وسلاما، كانت عليه بردا وسلاما، وكان هذا نتيجة صدق الاعتماد على الله وتوكله على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما تقلبت به الأحوال وتطورت به الأطوار وتعقد عليه أمر أولاده واجتماعهم، أمرهم بأخذ الحذر والحيطة وإخفاء أمرهم، ثم توكل على الله سبحانه وتعالى فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا من أبواب متفرقة، ولا أغني عنكم من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما جحد قومه بالله سبحانه وتعالى وتمرد عليه بالعصيان فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فقال: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال لهم وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، إن أريد إلى الإصلاح، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يعلنها صراحة في وجه قومه لما اضطهدوه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يلتفت إلى تهديدهم فقال: يا قومي إن كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكلت. وهذا هود عليه السلام يقول لقومه أيضا: على الله توكلت، على الله توكلت، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. وأما قدوة الرسل عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وأكثر الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى فهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، فقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وجدت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. فهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، أحق الناس بهذا الاسم، لأن توكله على الله إنما كان من أجل إعلاء كلمته، هذا التوكل الذي لم يشاركه فيه غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فكان هذا الأمر من الله عز وجل بالتوكل عليه والإخبار أيضا بأن نبيه عليه الصلاة والسلام على الحق المبين. وفي هذا دلالة على أن الدين مجموع بهذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله وفي اعتقاده ونيته، وثانيا أن يكون واثقا بالله عز وجل متوكلا عليه. فالدين كله مجموع في هذين المقامين. ولهذا قال رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هادانا سبلنا. فالعبد عباد الله آفاته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا اجتمع التوكل واجتمع له واجتمعت له الهداية فهذا هو الإيمان كله. ولهذا كان أعظم الناس إيماناً أكثرهم وأعظمهم توكلاً على الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى التوكل مقروناً في الإيمان في أكثر الآيات. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال: قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا. أقول ما تسمعون، والله وحده المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله لا شريك له في ملكه، ولا مانع له من أمره، ولا مقاوم له في عزه، المتفرد بالأمر كله سبحانه وبحمده جل ثناؤه، وإليه يرجع الأمر كله، فتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن التوكل على الله من أرفع المقامات وأعلاها وأجمعها، وحاجة الخلق إليه ضرورية، بل حاجتهم إليه أكثر من الطعام والشراب، وذلك لعمومه وسعة متعلقه وكثرة حوائج العالمين. ولهذا فالتوكل كما قال العلماء يقع من المؤمنين ومن الكفار، ومن الأبرار والفجار، بل من الطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض جميعهم في مقام التوكل، في مقام التوكل، وإن اختلف أو تباين متعلق توكله. فأولياء الله وأصفياؤه والخاصة من عباده إنما يتوكلون على الله عز وجل في الإيمان وفي إعلاء كلمته ونصرة دينه والدعوة إليه والتماس محابه ومرضاته وتنفيذ أوامره. وهذا هو التوكل التام الكامل النافع الذي إن رزقه العبد فالخير كله رزق، وإن حرمه فالخير كله حرم. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوكل في مواطن كثيرة في القرآن متنوعة ومتعددة، إنشاء وإخبارا، مدحا وأمرا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأملوا في هذه الآية، فمن حسبه وكافيه وناصره ومحبه؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف يخسر هذا العبد؟ وخاطب الله عز وجل نبيه الكريم فقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. فأعظم بمقام موسوم بمحبة عبد لربه، إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أوليائه الصالحين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب فيه الأمر بالتوكل عليه، قال له: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذه آية عظيمة كما قال بعض السلف، هذه آية عظيمة قال بعض السلف: لا ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ لأحد غير الله سبحانه وتعالى، أن يلجأ إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى التوكل من خصال المؤمنين الكاملين في الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والقرآن الكريم عباد الله مملوء بذكر التوكل والحث عليه مما لا يمكن أن نأتي على جميع هذه الآيات، والمقصود التنبيه. وأما السنة النبوية فهي طافحة أيضا بذكر الأحاديث في فضل التوكل والترغيب فيه والحث عليه. ومن هذه الأحاديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تخرج من أوكارها وهي جائعة فارغة البطون وتروح بطانة، أي تعود إلى أوكارها وقد امتلأت بطونها لأنها متوكلة على الله عز وجل. وهذا الحديث لا ينافي الأخذ بالأسباب كما فهمه بعض الناس، قالوا أن الطيور تخرج من أوكارها ثم يرزقها الله عز وجل، وهذا فيه دليل على أنها لم تأخذ بالأسباب. أكبر سبب أنها استيقظت وخرجت من عشها تلتمس الرزق في خبايا الأرض، هذا من أعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته، وهذا حديث جليل ربما يوفقنا الله سبحانه وتعالى للحديث عنه. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 رجل من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ولو لم يكن عباد الله في فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى إلا سؤال العبد لمولاه حينما يذهب إلى النوم وحين يستيقظ في النهار أن يوفقه للاستعانة به والتوكل عليه في جميع أموره، لكف التوكل بذلك فضلا وفضيلة وثوابا وغنيمة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا آوى إلى فراشه يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت الحديث. وكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وجاء في حديث آخر كما في رواية النسائي أنه كان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، أو قال من خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. تحصل له هذه الأمور الثلاثة. فقال في رواية أبي داود: فقال الشيطان إلى شيطان آخر: كيف لك برجل قد هودي وكوفي ووقي؟ فهل نحن عباد الله لهذه الأذكار حافظون وملتزمون وبمعانيها مصدقون وموقنون؟ فإن كنا كذلك فنعم الحظ الذي أوتينا، وإن كنا عكس ذلك فبئس الحظ الذي به ابتلينا. وما أصيب كثير من المسلمين اليوم إلا من تضييع الاستعانة بالله وقلة نصيبهم من التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك خابت جهودهم وفشلت مساعيهم في الدعوة والإصلاح والتغيير، ومرضت أخلاقهم وضعفت عبادتهم، فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى مما حل بالمسلمين. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يكون لنا عونا ووكيلا، وأن يجعل لنا إلى أبواب الخيرات سبيلا، وأن يوفقنا لالتماس محابه ومرضاته، وأن يكون لنا في ذلك قائدا ومعينا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.